هذا يسأل في المسألة التي ذكرناها، إذا مات عن خمس، لو أسلم عن خمس لماذا يرثنا مع اختلاف الدين؟ لا مثال يتصور مع تمام الشروط، يعني أصحاب الفرائض هكذا يقول لو أسلم عن خمس هذا لابد أن يطلق، يتصور مع ماذا؟ مع إسلامهن، يعني أسلمنا الكل، حينئذ لا اعتراض. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الثلث. وعرفنا اللغات الواردة فيه في الثلث، وذكر في القرآن في موضعين، ذكر في القرآن في موضعين يعني في محلين، وأصحابه صنفان، أصحابه صنفان، الأم والإخوة لأم، الأم والإخوة لأم. قال رحمه الله تعالى: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، إلى آخر ما ذكر. والثلث بسكون اللام للوزن إن كان يجوز فيه لغة أخرى، وهي ضم اللام، الثلث والثلث، لكن قد يتعين في بعض المواضع حينئذ يكون لغة، والثلث هنا لغة وهي بإسكان اللام، وهي متعينة من أجل الوزن. والثلث فرض اثنين صنفين كما ذكرنا، وهما الأم والإخوة لأم. قال: فرض الأم، ثلث مبتدأ، وقوله فرض الأم مضاف ومضاف إليه خبر المبتدأ، وفرض هذا مصدر حينئذ يؤول به اسم المفعول، يعني مفروض الأم على تقدير معنى اللام، يعني مفروض للأم، مفروض للأم. إذن هذان أمران مقدران، أولا المصدر هنا بمعنى اسم المفعول أي مفروض، ثم الإضافة هنا على معنى اللام فتقدر باللام. والثلث مفروض للأم، مفروض للأم، يعني الأم، ومعلوم حقيقة الأم هي معروفة، فرضها الثلث، فرضها الثلث. قال: حيث لا ولد، هذا شرط من شروطها، ولا من الإخوة جمع ذو عدد. تستحق الأم بثلاثة شروط، نظم كما ذكرنا أنه قد يذكر بعض الشروط ويترك بعضا، قد لا يذكر شيئا من الشروط، ولا بد من ذكرها. فالأم تستحق الثلث بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. الأول عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد لابنه، الولد وولده وولد لابنه، لقوله: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ورثه أبواه يعني أبوه وأمه فلأمه الثلث. اشترط ماذا؟ إن لم يكن له ولد، إن لم يكن له ولد. إذن الشرط الأول عدم الفرع الوارث، فهو الذي أشار إليه الناظم بقوله حيث لا ولد. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة، من الذكور فقط أو من الإناث فقط أو من الذكور والإناث، يعني ولو كانوا مختلفين، يعني قد يكون الإخوة الجمع ذكورا فقط، وقد يكون إناثا فقط، يكون إناثا فقط، وقد يكون مشترك بين الطرفين. إذن الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، مراد بالجمع اثنان فأكثر، اثنان فأكثر، فالجمع في هذا الفن يصدق به الاثنين فأكثر، اثنين فأكثر هو مجاز. الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، إحدى العمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذن بهذه الشروط الثلاثة ترث الأم الثلث كاملا، الثلث كاملا. فأما إن كانت من إحدى العمريتين حينئذ ترث الثلث، لكنه يعبر عنه بثلث الباقي، وهو في حقيقته إما سدس وإما ربع كما سيأتي. قوله حيث لا ولد، حيث هنا تقييدية، وهي تفيد معنى الشرط، إذ الشرط قيد كما أن الصفة قيد. إذن حيث، نقول حيث تأتي لمعان، قد تأتي للتعليل، قد تأتي للإطلاق، وقد تأتي للتقييد، ثلاثة استعمالات أو ثلاث استعمالات لحيث، قد تأتي للإطلاق، وقد تأتي للتقييد، وقد تأتي للتعليل، وهنا للتقييد، هنا للتقييد. والثلث فرض الأم لا مطلقا بل بقيد، حيث لا ولد يعني عدم الولد بقيد عدم الولد بقيد عيد عدم الولد. ولا هنا نافية للجنس، لا ولد موجود، لا ولد موجود لا نافية للجنس، وولد هذا اسم لا مبني على فتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون الضرب أو الروي، وخبرها محذوف أي موجود. وهذا هو الغالب في باب اسم لا النافية للجنس أن يكون خبرها محذوفا، هذا هو الغالب. حيث لا ولد، حيث لا لا ولد، وولد هنا يصدق بماذا؟ بالذكر والأنثى سواء كان واحدا أو متعددا. فرض الأم بشرطين عدميين هكذا قال الشارح، ويزاد عليه الشرط الثالث حيث لا ولد ذكرا كان أو أنثى، لأنه كما سبق أن الولد يعم في لسان العرب الذكر والأنثى، فإذا أثبت حينئذ دخل فيه الذكر والأنثى، وإذا نفي حينئذ نفي الذكر والأنثى. وهل يدخل فيه ابنه؟ هذا قلنا محل خلاف، وإن كان المشهور أنه يدخل فيه يتناوله حقيقة، وبعضهم يرى أنه مجازا، وبعضهم ينفي أنه يتناوله مطلقا لا حقيقة ولا مجازا، فالأقوال ثلاثة. والمشهور عند الفرضيين أن الولد يدخل فيه ابنه، الابن يدخل فيه ابن الابن، وكذلك الولد. واحدا كان أو متعددا، واحدا كان أو متعددا، إذن عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. قال الشارح ولا ولد ابن كما سيذكره قريبا، سينص الناظم على ولد الابن، قال ولا ابن ابن معها أو بنته، هذا تنصيص من باب التأكيد فقط، وإلا هو داخل في قوله لا ولد. لو لم يأتي بهذا البيت لعممنا قوله حيث لا ولد، حيث لا ولد، حينئذ يكون من باب التأكيد. وهذا سبق معنا أنه قد ينص الناظم أو ينص الشارح أو صاحب المتن مطلقا ينص على شيء دخل في سابقه بالمفهوم أو بالتضمن من باب التأكيد، من باب التأكيد. وهذا كثير، وهذا كثير حتى في القرآن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كل منهما داخل في مفهوم الآخر. فصرحت الآية الأولى بما دخل في مفهوم الثاني، وصرحت الآية الثانية بما دخل في مفهوم الأول، إذن هذان منطوقان قد صرح في كل واحد منهما بمفهوم الآخر، بمفهوم الآخر يكون من باب التأكيد، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال، ليس بعيب يعني، ليس مخلا بالفصاحة، فلا يقال فيه تكرار إلا إذا كان ثم يعني أمر واضح بين دخوله، حينئذ لا إشكال فيه، قالوا بأنه تكرار. والثلث فرض الأم، حيث قلنا تقييد لا ولد لا نافية للجنس، وولد اسمها وخبره محذوف أي موجود. ولا من الإخوة جمع ذو عدد، هذا الثاني يعني عدم الجمع من الإخوة مطلقا، من الذكور فقط أو من الإناث فقط أو منهما معا. قوله ولا من الإخوة جمع، ولا جمع من الإخوة، ولا جمع من الإخوة، الأصل ولا جمع، ولكن لما فصل بينهما بين لا واسمها حينئذ بطل عملها، وهذا واضح بين، لا فيها غول، لا غول فيها، لا فيها غول بطل عملها، لماذا؟ لتقدم الجار والمجرور، هذا مثلها. ولا جمع اسم لا من الإخوة لما فصل بينهما بطل عملها، إذن أصل التركيب أي لا جمع من الإخوة موجود، لا جمع من الإخوة موجود، وحتى على إبطالها الخبر محذوف، حتى على إبطالها بمعنى أنها لا يكون ما بعدها اسم لها، حينئذ الخبر كذلك يكون محذوفا. يعني لو قدرنا ولا جمع من الإخوة موجود، ولا من الإخوة جمع، جمع هذا مبتدا، أين خبره؟ موجود، موجود، من الإخوة جار مجرور متعلق بقوله جمع. ولا من الإخوة جمع أي لا جمع من الإخوة ذو عدد، ذو عدد أي صاحب عدد، هذا من باب التكميل، يعني يعد، فيقال اثنان ثلاثة أربعة خمسة الإخوة وأنت صاعد، قد يصل إلى العشرين مثلا. ذو عدد أي صاحب عدد، يعني صاحب عدد، فذو هنا بمعنى صاحب، صاحب عدد بحيث يدل عليه بالعدد بأن يقال اثنان ثلاثة وهكذا. قال هنا ولا من الإخوة جمع اثنان أو أكثر، هذا تعميم في الجمع، والجمع هنا المراد به أقل ما يصدق عليه وهو اثنان، كما أشار إلى ذلك بقوله ذو عدد، فإن العدد حقيقة أقله اثنان، فلا يطلق العدد على الواحد، لا يطلق العدد على الواحد إلا مجازا من تسمية الجزء باسم كله لتركب العدد منه، وأما إطلاقه على الاثنين فصاعدا فهو حقيقة. فليس الجمع على حقيقته من أن أقله ثلاثة كما هو المشهور عند الأصوليين والنحاة، أقل الجمع ثلاثة هذا هو المشهور، لكن هل هو أقل الجمع؟ وهنا إشكال، هذا حتى في كلام الناظم في الشرح ليس في كلام الناظم، مادة جمع تدل في اللغة على ضم شيء إلى مثله، مطلق الضم شيء إلى مثله، جمعت بين هذا وذاك اثنين لا إشكال فيه، إذن أقل ما يدل عليه هذا اللفظ جامع اثنان حقيقة أو مجاز حقيقة، وإنما كلام الأصوليين الذي يبحث فيه هو جمع المذكر السالم وجمع للتكسير، مسلمون أقله كم؟ ثلاثة أو اثنان، هو الذي هو محل خلاف، ولذلك بعضهم ذهب إلى أن لفظ جامع بالإجماع أقله اثنان وليس الخلاف يشمل هذا اللفظ، وليس الخلاف شاملا لهذا اللفظ، حينئذ إذا قيل جمع من الإخوة اثنان فأكثر لغة، فلا نحتاج أن نقول هذا من إطلاق الجمع وراد الاثنين لآخره، لماذا؟ لأنه في لسان العرب هو هكذا، وأما مسلمون وزيدون لآخره هذا الذي فيه نزاع، هل إذا قال جاء الزيدون يصدق على الاثنين فأكثر أو الثلاثة فأكثر؟ هذا محل النزاع، لو قال له لزيد علي دراهم ثم مات كم يعطى؟ إن قلنا قل الجمع ثلاثة يعطى ثلاثة، لأنه لقال ليس عندنا قرينة تدل، ليس ثم شيء آخر، إن قيل بأنه اثنان حينئذ يعطى درهمين، هذا محل الخلاف. أما لفظ جامع هذا أقله اثنان حقيقة، وليس الخلاف بين الأصوليين في هذا اللفظ، ولذلك قوله هنا فإن العدد حقيقة أقله اثنان هذا لا إشكال فيه، فليس الجمع على حقيقته من أن أقله ثلاث، هذا فيه نظر، قول الشارح شنشوري فليس الجمع على حقيقته من أن أقله ثلاثة فيه نظر، مثل الناظم لهذه الصور التي ذكرها أقله اثنان فأكثر لأنه قال من الإخوة، وهذا ظاهر وإخوة في الظاهر المتبادر أنه مذكر، أراد أن ينفي ما قد يحتمل كما احتمله هنا الشارح، وأن يعمم في الأخوة، يعمم ماذا؟ ليشمل الإناث، فقال كاثنين أو ثنتين، لغة في اثنتان أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، كاثنين يعني وذلك كاثنين، جار مجرور متعلق بمحذوف، خبر لمبتدأ محذوف، وذلك كاثنين، وذلك الجمع كاثنين، إذن نص الناظم على أن مراده بالإخوة جمع من الإخوة المراد به اثنان، ولا شك أن قوله كاثنين يعني مذكرين، وهذا واضح بين، كاثنين أخوين ذكرين، هذه صورة، أو للتنويع ثنتين، قلنا ثنتان لغة في اثنتان، لغة فيهما، لغة تميم ثنتين، أو ثنتين يعني أختين أنثيين كذلك، هذه صورة ثانية، وكذلك أخ وأخت كاثنين ذكرين ثنتين أنثيين، بقي ماذا؟ ذكر وأنثى، أخ وأخت هذه صورة، وبقي هذه ثلاث صور، كاثنين صورة، ثنتين صورة ثانية، أخت وأخ هذه صورة ثالثة، وبقي الخنثيان، لأنه إذا قال كاثنين الأصل ذكرين خالصين، أنثيين ثنتين أنثيين خالصتين، أخ وأخت خالصان، هذا الأصل، وهناك ما هو فيه شائبة من هذا وذاك ما يسمى بالخنثى، وهذا له باب مشكل عنده، خنثى المشكل يسمونه عندهم، فسيأتي باب في آخر النظم ما يتعلق به بالخنثى المشكل، لأنه ذكر وأنثى، جمع بين الوصفين، جمع بين الوصفين. ولا يقال خنثى مشكل إلا إذا لم يتبين هل هو ذكر أو أنثى، لأنه قد يتبين له عضوان فيبول من أحدهما يتعين أنه ذكر أو أنثى، يحيض مثلا يتعين أنه أنثى. إذا لم توجد قرينة هذا يسمى الخنثى المشكل، ما تدري هل هو ذكر أم أنثى. وهذا قديم، أظنه الآن لا وجود له. هل هو موجود الآن؟ لا أظنه موجود، لأنه تجرى له عمليات من صغره منذ أن يولد، ويستريح ويريح، يستريح هو ويريح غيره، يصير ما عند القضاة مسألة الخنثى المشكل، لكن ندرسها. أي بعضهم يقول الفرائض الآن لا نحتاج دراستها، لماذا؟ الآن كمبيوتر تضع المسألة وبرنامج مجهز وانتهيت، ولا نحتاج إلى دراسة هذه الفرائض. ومن يقول بهذا الأولى أنه يعزر، يعزره ولي الأمر، لأنه هذا مصادمة للشرع الأصل، لأنه تفسير قرآن. ماذا إذا جئنا عنده لكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخره، ماذا نفعل؟ ما نفسرها؟ ما ندرسها؟ إذا درسناها درسنا الفرائض، لأن وضعها الله عز وجل. حينئذ كيف نصنع؟ نتركها، نتجاوزها، نمحوها؟ الله المستعان. وهذه الآراء التي تكون في شأن العلم عجيبة الآن، غريبة جدا، تدل على أن ثم غربة في المنهجية، منهجية طلب العلم دخلتها الغربة، ولذلك العلم يرفع في آخر الزمان، وقبل رفعه ترفع وسائله الموصلة إليه، وهذا واضح بين الآن. رفع الوسائل الموصلة إلى العلم واضح، أن المنهجية فيها غبش كبير جدا عند الطلاب وعند المدرسين أيضا، إلا من رحم الله، قليل ما هم. فنريد نقول هذا واضح بين أنه من وسائل أو من أشراط الساعة. وكذلك أخ وأخت. إذن وبقي الخنثيان والخنثى والذكر والخنثى والأنثى، هذه ثلاث صور، صار كم؟ كلها ست. إذن إذا كان اثنين، إما أن يكون ذكرين وإما أن يكون أنثيين، أو أخ ذكر وأنثى، أو يكون خنثيين، أو أنثى وخنثى، أو ذكر وخنثى، والصور حينئذ تكون ستا، تكون ست. أو ثلاثي، أو ثلاثي يعني من الإخوة، أو هذه للتنويع عطفا على قوله كاثنين، كاثنين. أو ثلاثي يعني من الإخوة الذكور فقط، يعني يكون ثلاثة فقط، هذه صورة أولى. أو الإناث فقط يعني ثلاث إناث فقط، هذه صورة ثانية. أو الذكور والإناث يعني يجتمع هذا مع ذاك، وتحت هذا صورتان، إذا اجتمع الذكور والإناث معا تحته صورتان، الأولى ذكر وأنثيان، والثانية أنثى وذكران. إذا اجتمعوا كانوا ثلاثة، حينئذ تحته صورتان، ذكر وأنثيان، والصورة الثانية أنثى وذكران، أنثى وذكران. أو الخناثى المنفردين، خلص كلهم الإخوة ثلاثة خناثة، خلص. أو خناثة مع الذكور، خناثة مع الذكور، وتحتها ذلك صورتان، الأولى خنثى وذكران، والثانية ذكر وخنثيان. أو خناثة مع الإناث، وتحت ذلك صورتان، الأولى خنثى وأنثيان، الثانية أنثى وخنثيان. أو خناثة معهما يعني مع الذكور والإناث، وهذه صورة، وهذه صورة، وهي خنثى وذكر وأنثى. حينئذ تلخص أن تحت قولي أو ثلاث عشر صور، عشر ست، ست عشرة صورة، ست عشرة صورة، كاثنين أو ثنتين أو ثلاث. الفقهاء أو نعم الفقهاء وأصحاب الفرائض مولعون بعد الصور، قد تصل إلى مئة في بعضها، وقد تصل إلى 150، وبعضها إلى 700، لكن هذه يعني ليست مفيدة، إنما الأصول هي التي يستفيد منها طالب العلم، وهذه من باب تحصيل الحاصل، تحصيل الحاصل، ولا يحتاج الطالب إلى أن يتصورها وأن ينظر فيها وأن يبحثها ويحفظها، قل هذا ليس من العلم الذي يكون مركزا فيه في الأصول، إذا عرف الأصل حينئذ يكفيه. ولا من الإخوة جمع ذو عدد، يكفيه أيا كان الإخوة، سواء كانوا خلص أو غير خلص، ذكور فقط أو إناث أو كوكتيل مع بعض، وحينئذ نقول هذا كله يكفي. حكم الذكور فيه كالإناث، أي حكم الذكور من الإخوة في الجمع المذكور كحكم الإناث، فالضمير في قوله فيه راجع إلى الجمع لأنه المخبر عنه. إذن حكم الذكور فيه يعني في الجمع كالإناث ولو احتمالا. لماذا؟ ليشمل الأنثى الخنثى، ليشمل الخنثى لأن الخنثى محتمل، هو ذكر احتمالا أو أنثى احتمالا، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وذكرنا هذا فيما إذا لم يتبين، يعني لم تأتي قرينة أنه ذكر حينئذ يتمحض أو أنه أنثى حينئذ تتمحض، إن وجد قرينة حكمنا عليه ما ذكر إما أنثى، إذا لم توجد صار خنثى خنثى مشكل. حكم الذكور فيه كالإناث، ولا فرق في الإخوة بين كونهم أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين، يعني اثنان مثلا أشقاء وواحد لأب، أو واحد لأب والثاني شقيق، أو واحد لأم والثاني شقيق، أو الثاني يقول لأب، هلما جرى. يعني المراد صدق الأصل وهو وجود جمع اثنان فأكثر من الإخوة مطلقا، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين، ولا بين كونهم وارثين أو محجوبين، وهذا هو الصحيح من المذهب. في خلاف، في خلاف ابن تيمية له رأي خاص فيه، لكن الصحيح من المذهب ولو كانوا محجوبين، يعني لو حجبوا هؤلاء الإخوة مثلا بالأب، حينئذ هل عدمهم، هل عدمهم من حيث الحجب له تأثير في الأم أو لا؟ نقول الصواب أنه الحكم عام، سواء كانوا وارثين أو كانوا محجوبين، أو بعضهم حجب بشخص، أو بعضهم حجب بشخص. والمحجوب القاعدة عند الفرضيين، المحجوب بالوصف من الأولاد والإخوة وجوده كالعدم. حجب كما سيأتي في بابه نوعان، حجب بشخص وحجب بوصف. شخص واضح، ابن الابن لا يرث معه الابن، مع أبيه لا يرث، إذن ابن الابن محجوب، ممنوع، يعني حجبه يعني منعه من الإرث. ممنوع بماذا؟ بشخص، بشخص إنسان وجد منعه من الإرث. كذلك الجدة مثلا مع وجود الأم لا ترث الجدة مع وجود الأم، هي محجوبة بشخص. بوصف، الأوصاف الثلاثة التي مرت معنا فيه في الموانع، أن يكون قاتلا، أن يكون رقيقا، أن يكون غير مسلم ونحو ذلك، هذا حجب يكون بماذا؟ بوصف، حجب بوصف. المحجوب بشخص كالموجود، المحجوب بشخص كالموجود، فهو وارث، فهو وارث معتبر بخلاف المحجوب بوصف. محجوب بوصف كالعدم، وجوده كالعدم. إذن نص الناظم في هذا البيت والذي قبله على أن الأمة ترث الثلث حيث لا ولد، وهذا شرط، يعني عدم الفرع الوارث وهو الولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد، وهذا هو الشرط الثاني، عدم الجمع من الإخوة مطلقا اثنان فأكثر، اثنان فأكثر. ثم مثل في البيت الثاني لبعض الصور، أو إن شئت قل للصور التي يمكن أن يجتمع فيها الإخوة، وهي 16 صورة، 6 داخلة في قولك اثنين أو ثنتين وزدنا عليه وكذلك أخ وأخت، هذه صورة ثالثة، أو 3 ويدخل تحت قوله 13 صور. حكم الذكور فيه كالإناث، فلا فرق بينهما البتة. والأصل في ذلك قوله تعالى، يعني في توريث الأم الثلث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث كاملا. هذا دليل على أي شرط؟ عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، والحال أن أبويه ورثاه فلأمه الثلث. مفهومه إن كان له ولد حينئذ الأم لا تأخذ الثلث بل تنتقل إلى السدس، مع مفهوم قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الأم وارثة إما ثلث وإما سدس، إما ثلث وإما سدس، إما هذا وإما ذاك. فقوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا يستدل به على أن الأم تعطى الثلث إذا لم يوجد الإخوة، لأنه قال فإن كان له إخوة، إن وجد الإخوة الأم حينئذ وارثة بالفرض لكنها لا ترث الثلث. لماذا؟ لأن الإخوة حجبوها حجب نقصان من الثلث إلى السدس، عند عدمهم ترجع إلى أصلها، ترجع إلى أصلها. فبهاتين الآيتين، الأول بالمنطوق والثاني بالمفهوم، دل على أن الأمة تأخذ الثلث بشرطين عدميين، وهما عدم الفرع الوارث، والذي دل عليه قوله فإن لم يكن له ولد، هذا دل على انتفاء الفرع الوارث بالمنطوق، بالمنطوق فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، دل على أن الأمة تأخذ الثلث عند عدم وجود الإخوة، وهذا دل على الشرط الثاني عدم الجمع من الأخوة، لكن بالمفهوم لا بالمنطوق، وهذا يدل على أن المفهوم حجة تثبت به الأحكام الشرعية، ولذلك هذا لا يكاد أن يقع بين أصولين خلاف اعتبار مفهوم الشرط، ولذلك الشوكاني في إرشاد الفحول يقول ولا ينكره إلا العجمي، يعني هذا النوع، لأن ذوق اللسان العرب يدل على أنه مقصود لذاته، مقصود بالخطاب. ثم قال مصنف ولبن ابن، ولبن ابن، ابن همزته في الأصل همزة وصل، ولكن هنا تقطع من أجل الوزن، ولبن ابن معها أي مع الأم أو بنته ففرضها الثلث كما بينت. هذا أراد أن يعمم قوله حيث لا ولد، هل هو خاص بالولد أم يشمل ولد الولد الثاني؟ ولذلك قال الشارح ولما كان أولاد الابن كالأولاد، أولاد الابن كالأولاد، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، الأنثى كالأنثى، يعني بنت الابن كالبنت وابن الابن كالابن، حينئذ أولاد الأولاد كالأولاد إرثا وحجبا، ذكرهم مؤخرا لهم عن الإخوة، لأن اشتراط عدم الإخوة في إرثها الثلث بالنص، بخلاف أولاد الابن فبالقياس، قوله فبالقياس هذا فيه شيء من النظر، لأنه إذا دخل في قوله ولد فإن لم يكن له ولد، ولد إذا كان في لسان العرب يطلق على الولد الصلب وعلى ابنه، حينئذ لا نقول بالقياس، لا نقول بالقياس، فيكون قوله ولد في لسان العرب له فردان، له فردان، الفرد الأول الولد الصلب الابن، وهذا واضح بين، والفرد الثاني ابنه، فيطلق عليه أنه ولد حقيقة على القول الشائع المشهور عند أهل اللسان. فإذا كان كذلك حينئذ لا قياس، ليس عندنا قياس، وإنما هو بدلالة الوضع، بدلالة الوضع، فاللفظ وضع في لسان العرب وله مفردان، مفرد الأول الابن ولد الصلب، والثاني ابنه، فلا نحتاج إلى أن نقول بأنه بالقياس. ولو قيل بأنه لا يشمله نقول أجمع أهل العلم على أن ابن الابن كأبيه إرثا وحجبا، وهذا محل إجماع، يعني مثلا الخلاف في تناول اللفظ، وأما في الحكم فهو مجمع عليه، الحكم في كون ولد الولد كأبيه إرثا وحجبا متفق عليه، لكن هل هو داخل في الحكم باللفظ أو بالقياس كما ذكره المصنف؟ نقول به باللفظ، به باللفظ على الصواب. ولبن ابن، الإضافة هنا للجنس صادق بالواحد والمتعدد، ولبن ابن يعني ليس واحدا، ابن ابن واحدا كان أو اثنين أو أكثر من ذلك، يعني إذا لم يوجد إلا أبناء ابن، نقول أبناء هذا جمع، فيصدق قوله ولبن ابن، ولبن ابن يصدق على الواحد وعلى الأكثر، معها الضمير يعود على الأم، يعني قوله حيث لا ولد، لو انتفى الولد الصلب ووجد ابن ابنه ها يحجبها أو لا يحجبها؟ لماذا؟ لأنه لم يعدم الفرع الوارث، والشرط كما قال حيث لا ولد، فإن وجد ولد الولد حينئذ صار مانعا لها، حاجبا لها من الإرث من الثلث إلى السدس. معها أي الأم أو بنته، هذا تنصيص، أي بنت الابن، كذلك الإضافة هنا للجنس تصدق بالواحد وبالمتعدد، يعني أو بنات، بنت واحدة أو بنات، ففرضها الثلث كما بينته في الأول، والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ففرضها يعني إذا علمت ذلك ففرضها، الفاء هنا للفصيحة. ففرضها أي فرض الأم الثلث كاملا كما بينته، كما يعني كالذي بينته لك في السابق. فدل هذا البيت على التنصيص بالمفهوم الذي دل عليه قوله حيث لا ولد، إذا جعلناه من باب القياس، أو هو تصريح بما تضمنه قوله ولد، إما هذا وإما ذاك. كما بينته قال هنا بهذه العبارة، بهذه العبارة. ولذلك ابن باز في شرحه رحمه الله قالوا هذا البيت داخل في قوله حيث لا ولد، هذا البيت كله داخل في قوله حيث لا ولد بالوضع العربي كما ذكرناه، كما ذكرنا أنه هذا المشهور عند النحاة. ثم قال وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. رحبية اشتملت على نصائح توجيهات رحمه الله. هذا هو تحقيق الشرط الثالث. قلنا الشرط الثالث في توريث الأم الثلث كاملا هو ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت المسألة إحدى العمريتين فحينئذ لا ترث الثلث بالإجماع، لا ترث الثلث بالإجماع، وإنما ترث ثلث الباقي بالاجتهاد، وهذا مجمع عليه، مجمع عليه يعني إما الأربعة على ذلك. قال الشارح ولما كانت الأم قد لا ترث الثلث وليس هناك فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات في مسألتين تسميان بالغراوين وبالعمريتين، يعني سميت غراوين، قيل سميت بذلك لاشتهارهما كالكوكب الأغر، شهرتهما كالكوكب الأغر، لذلك سميت بالغراوين نسبة إلى الكوكب الأغر، كوكب الأغر مشهور، وهذه هاتان المسألتان مشهورتان عند فرضيين، وتسمى بالعمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة الراشد، أول من قضى فيها أو فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومن بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة، فصار كالإجماع إن لم يكن إجماعا. أول من قضى في هذه المسألة هو عمر رضي الله تعالى عنه. ويسميان بالغريبتين، بالغريبتين لغرامتهما في مسائل الفرائض، وبالغريمتين، غريمتين لأن كل من الزوجين كالغريم صاحب الدين، والأبوين كالورثة يأخذان ما تبقى بحسب ميراثهما. على كل المسألة مراد بها اجتماع من ذكره، سميت بتلك أو بتلك، هذه ألقاب لا تغير حقيقة الشيء. قال وإن يكن زوج وأم وأب، يعني لو هلكت امرأة زوجة عن هذه الصورة لم تترك إلا زوج وأم وأب فقط دون غيره. ولذلك وإن يكن، وإن يوجد، كان هنا مضارع، يكن مضارع كانت تامة، يعني تفسر بماذا؟ بالوجود. وإن كان ذو عسرة يعني إن وجد ذو عسرة، وإن يكن أي يوجد زوج وأم وأب فقط دون غيرهم، فثلث الباقي ليس الثلث كاملا الذي هو الفرض، وإنما هو ثلث الباقي، ثلث الباقي لها لمن؟ للأم، مرتب يعني رتبه الشرع بمعنى أثبته وبينه. لكن الشرع هنا ليس المراد نصوص الكتاب والسنة، لأننا كما ذكرنا أن أول من قضى فيها عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه من الخلفاء الراشدين، قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي، وإجماع العلماء على ذلك، وصار الإجماع مع قول الصحابي دليلا ومستندا لإثبات هذه المسألة، إثبات هذه المسألة. وإن يكن أن يوجد زوج وأم وأب في فريضة فثلث الباقي بعد فرض الزوج لها أي الأم ثابت مرتب، وهذه إحدى الغراوين. والثانية ذكرها بقوله وهكذا مع زوجة، إذن الصورة الأولى للغراوين أو العمريتين زوج وأم وأب، وهكذا إذا كان الأب والأم مع زوجة فصاعدة، يعني زوجتين ثلاث أربعة، نعم. وهكذا أي والأمر مثل هذا في أن للأم ثلث الباقي إذا كان الأب والأم مع زوجة فصاعدا أي مرتفعا، فذهب عددها أي الزوجة إلى حالة الصعود يعني على الواحد إلى أربعة. يعني صورة المسألة أب وأم وزوجة، أب وأم وزوجتان، أب وأم وثلاث زوجات، أب وأم وأربع زوجات، كلها مسألة واحدة، كلها مسألة واحدة. فصاعدا أي مرتفعا، وصاعدا هذا اسم فاعل من صعد إذا ارتفع، وهو حال من محذوف والعامل فيه محذوف أيضا، أي فذهب العدد حال كونه صاعدا، حال كونه صاعدا. ولا يجوز ذكر هذا الفعل لجريان تلك الحال مجرى الأمثال، فلا تغير عما وردت عليه فإنها لم تسمع إلا ما حذف عاملها. وهذه فيها تفصيل ولها أمثلة ذكرناها في شرح الملحى في باب الحال هناك، فليرجع إليه. مع زوجة فصاعدا أي فذهب عددها أي عدد الزوجة إلى حالة الصعود على الواحدة إلى أربع. قال هنا فهو منصوب بالحالية من العدد، ولا يجوز فيه غير النصب، يعني لا يرفع لأنه خبر مبتدأ محذوف وهو صاعد، هذا لا يجوز لأنه لم يسمع إلا بالنصب. ولا يستعمل بغير الفاء أو ثم وهما عاطفان على محذوف. فلا تكن عن العلوم قاعدة، لا تكن هذا نهي عن العلوم مطلقا، مراد بها العلوم الشرعية وما يكون موصلا للعلوم الشرعية قاعدا، بل شمر لها عن ساعد الجد والاجتهاد، لأن العلوم تحتاج إلى جهد والاجتهاد. وقم لها على قدم العناية والسداد، فإن ذلك من سبيل الرشاد، من سبيل الرشاد. إذن هاتان صورتان تسميان بالعمريتين، الأولى زوج وأم وأب، والثانية زوجة وأم وأب. المسألة الأولى زوج وأم وأب، هذه قال واصلها من ستة كما سيأتي في موضعه. إذا كان من ستة حينئذ الزوج له النصف، ونصف الستة كم؟ ثلاثة، وللأم ثلث الباقي. ثلث الباقي كم الذي بقي عن ثلاث؟ أربعة. ستة ثلاثة للزوج، كم بقي؟ ثلاثة، ثلثه واحد. إذن هو ثلث، لكنه ليس ثلث كل التركة المال، وإنما بعد إعطاء الزوج يبقى معنا الأب والأم، الأب والأم، صارت التركة موزعة على ثلاث، حينئذ نعطي الأم ثلث الباقي. لماذا؟ لأننا لو أعطيناها الثلث كاملا من الباقي صار كم؟ اثنين، وبقي للأب واحد. والقاعدة عند الفرضيين أن الذكر والأنثى إذا كانا في درجة واحدة حينئذ لابد أن يكون الذكر له مثل حظ الأنثيين، وهنا عكست، الأم أخذت اثنين والأب أخذ واحد. إذن ماذا نفعل؟ ماذا فعل عمر؟ نظر إلى الباقي بعد إعطاء الزوج فرضه وهو ثلاثة، وأخذ الثلث وهو في الحقيقة كم؟ سدس، لأن مسألة من ستة، واحد للأم سدس، وإنما سمي ثلثا تأدبا مع القرآن، فلأبويه وورثه أبواه، فلأمه الثلث، سمي ثلث كما هو، لكنه ليس ثلث التركة المال كامل، وإنما هو ثلث للباقي بعد إعطاء الزوج نصيبه، فرارا من الوقوع في مخالفة أصل مجمع عليه عند الفقهاء، وهو أن الذكر والأنثى إذا كان في درجة واحدة حينئذ للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يمكن أن تأخذ الأنثى ضعف الرجل. ففي زوج وأم وأب، يعني تموت زوجة عن هؤلاء، حينئذ أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي، ثلث الباقي يعني ثلث الثلاثة واحد، وهو في الحقيقة سدس، وللأب الباقي اثنان. إذن صار للأب ضعف مال الأنثى. وفي الصورة الثانية زوجة وأم أب، يعني يموت زوج ويترك زوجة واحدة أو أكثر، وأم أب حينئذ تكون أصلها من أربعة، للزوجة الربع وهو واحد، وللأم ثلث الباقي كم؟ واحد، وهو في الحقيقة ربع لأن مسألة من أربعة، وللأب الباقي وهو اثنان، وهو اثنان. وأبقى لفظ الثلث في الصورتين، يعني عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان في الحقيقة سدسا في الصورة الأولى أو ربعا بالصورة الثانية تأدبا مع القرآن العزيز. والأصل المطرد عند الفقهاء إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى، فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الأب، مسألة الأولى، ولو جعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف، لأننا قلنا في مسألة الزوجة مسألة من كم؟ من أربعة، للزوجة الربع واحد، بقي كم؟ بقي ثلاثة. حينئذ ماذا حصل؟ أعطيت الأم ثلث الباقي، والباقي كم؟ ثلاثة، ثلثه واحد وهو في الحقيقة ربع، وللأب الباقي وهو اثنان. ولو جعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف، لأنه لو جعل مع الزوجة لصارت المسألة من 12، حينئذ الزوج له كم؟ الزوجة لها الربع، ربع الاثني عشر ثلاثة، والأم لها الثلث أربعة وثلاث سبعة، حينئذ الباقي خمسة يكون لي للأب. هل أخذ ضعف ما للأنثى؟ لا، هو أخذ أكثر منها ما في شك، لكن لم يأخذ الضعف. فصورة المسألة في الثانية الزوجة لا تكون من أربعة، إذا أردنا أن نعطي الأم الثلث كاملا حينئذ انتقلت من الست من أربعة إلى 12، لعندنا الربع أربعة والثلث ثلاثة، ثلاثة بأربعة باثني عشر، صار أصله 12، حينئذ يكون التقسيم من 12. لكن إذا لم تعتبر الأم لها الثلث الكامل حينئذ تجعل المسألة من أربعة. حينئذ لو أعطيناها الثلث كاملا في مسألة الزوجة الأب أكثر من الأم، لأنه أخذ خمسة وهي أخذت كم؟ أربعة، حينئذ أخذ أكثر منها لكن لم يكن ضعفا، ولذلك قال ولو جعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف، وإن كان أكثر منها، لكن ليس هذا المراد أن يكون أكثر منها ولو بواحد، لا، أن يكون ضعفا لها. وهذا ما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ووافقه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وذلك لأن لو أعطينا الأم الثلث كاملا لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج، وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة، مع أن الأم والأب في درجة واحدة ثم قال شروعا في بيان الصنف الثاني. إذن الصنف الأول الأبيات هذه كلها فيما يتعلق بالأم وإرثها للثلث، والثلث فرض الأم بشرطين عدميين، وهما حيث لا ولد، ويدخل فيه قوله ولا ابن ابن معها أو بنته، ولا من الإخوة جمع يعني اثنان فأكثر من الإخوة مطلقا. وثم مثل وذكر بعضا للصور، ثم ذكر الشرط الثالث ولم يذكره شرطا وإنما جعله مستثنا، والأولى أن يجعل شرطا، فلا تستحق الأم الثلث إلا بثلاثة شروط، منها ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت إحدى العمريتين فليس لها الثلث كاملا وإنما لها الثلث الباقي، إما الربع وإما السدس. ثم قال وهو للإثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. وهو بإسكان الهاء للإثنين بهمزة الوصل في الأصل، لكن للوزن لابد من القطع، للإثنين وهو للإثنين بإثبات الهمزة إن سكنت ها هو، فإن قلت وهو ها بالتحريك وهو للإثنين بهمزة الوصل، وهو للإثنين يعني إن حركت ها هو بالضم لم تحتاج إلى القطع، إن سكنته حينئذ تحتاج إلى همزة القطع، وكل من أجل الوزن. وهو للاثنين أو ثنتين، هذا الإخوة للأم من ولد الأم، من ولد الأم، من جنس ولد الأم، من جنس ولد الأم، لأنه قال ماذا؟ ولد الأم إذا نظرنا إلى ظاهره يحتمل أنه ماذا؟ أنه أراد به واحد، ولكن ليس الأمر كذلك، بل المراد به جنس ولد الأم شامل للاثنين وصاعدا، ولذا قال وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، بغير كذب، بغير مين أي حالة كون ما ذكر متلبسا بغير مين، والمين المراد به الكذب، بغير مين يعني بغير كذب. إذن الصنف الثاني الذي يرث الثلث هو الإخوة الأم، ويستحقون الثلث بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا اثنين فأكثر، تعدد جمع، أما الواحد فله سدس كما سيأتي على تفصيل. أن يكونوا اثنين فأكثر، ذكرين كانوا أو أنثيين أو ذكرا وأنثى أو أكثر من ذلك، يعني مطلقا دون تفصيل، دون تفصيل، ما دام أنهم إخوة لأم حينئذ سواء استووا في الذكورية أو الأنثوية أو كانوا خليطا فكله لا يضر، المهم أن يكونوا اثنين فأكثر، إذ هو أقل الجمع. الثاني عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. شرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، يعني الأب يحجبهم مطلقا، والجد مثلهم كذلك الإخوة لهم كما سيأتي، إذن لا يرثون مع الأب لأنه أصل وهو ذكر وهو وارث، وكذلك عند فقده إذا وجد الجد الوارث كذلك يحجبهم كما سيأتي. والدليل على استحقاقهم الثلث بهذه الشروط قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من أم كما قرأ فيه في الشاذ، قراءة الشاذة يجعل حكمها حكم الخبر، يعني يؤخذ منها حكم شرعي، وهذا محل إجماع، أجمع أهل العلم على أن المراد بالإخوة هنا هم الإخوة لأم. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك يعني إخوة الأم فهم شركاء في الثلث، إن كان واحدا فله السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك يعني اثنان فأكثر فهم شركاء بالتسوية، ولذلك عبر هنا بالشركة، والشركة تقتضي التسوية، ولذلك لا يقال في شأن الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يسوون تسوية كما هو شأن الشريك مع شريكه، وإنما ذلك يكون في شأن الأشقاء أو لأب، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا مخصوص بما دون الإخوة للأم. والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم بالإجماع، إن كانوا مفردين أو كانوا مجتمعين، إن كانوا مفردين حينئذ يعني ذكرا أو أنثى حينئذ له السدس، وإن كانوا مجتمعين حينئذ لهم الثلث. وهو للإثنين، وهو أي الثلث للإثنين يعني الذكرين، ولو احتمالا فيدخل فيه الخنثيين، أو ثنتين أي أنثيين وكذلك ذكر وأنثى، ولو احتمالا في أحدهما فيشمل الذكر والأنثى ويشمل أيضا الأنثى والخنثى، من ولد الأم فقط، قلنا من جنس ولد الأم ليعم ما سبق، فقط دون الأبي، وهم الإخوة للأم أي أولاد الأم فقط هم الإخوة للأم بغير مين أي بغير كذب. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، هذا أراد أن يعمم معنى الكثرة، من ولد الأم قلنا من جنس فيشمل، إذن لا نحتاج إلى هذا البيت، لا نحتاج إلى هذا البيت. إذا قلنا قوله من ولد الأم من جنس ولد الأم، الجنس يصدق على ماذا؟ على الاثنين والثلاث والأربع لو وجدوا ألف، حينئذ فهم شركاء في الثلث، لأن قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، لو وجدوا ألف حينئذ نقول هؤلاء شركاء في الثلث. وهكذا أي مثل هذا يكون لهم الثلث إن كثروا، يكون لهم الثلث إن كثروا أو زادوا، زيادة بمعنى الكثرة، ليس كذلك؟ إن كثروا أو زادوا، ما الفرق بينهما؟ الكثرة هي الزيادة، والزيادة هي الكثرة، فتكون أو هنا بمعنى الواو، تكون أو هنا بمعنى الواو. إن كثروا أو زادوا فالثلث لهم، فجواب الشرط محذوف، وهكذا أي مثل ذاك يكون لهم الثلث، إن هذه إن شرطية، كثروا وزادوا أو بمعنى الواو، أين جواب الشرط؟ محذوف، فالثلث لهم، فجواب الشرط محذوف، ويحتمل أنه المذكور، هذا ما قدره البيجوري، ويحتمل أن يكون قول فما لهم فيما سواه زاد هو الجواب، ولا مانع من هذا. فما لهم فليس لهم فيما سواه، يعني في الذي سواه، ما هو سواه؟ سوى ماذا؟ سوى الثلث. فما لهم يعني للإخوة للأم، ليس للإخوة للأم زيادة فيما سوى الثلث البتة، لأنه منصوص عليه بالكتاب، فلا زيادة. فليس لهم أي للإخوة زيادة فيما سوى الثلث. قال هنا إن كثروا أو زادوا عن اثنين، وأو هنا بمعنى الواو، إذ المتعاطفان مترادفان، وإنما يعطف بها المتباينان. والمقصود بالجمع بين لفظة الكثرة والزيادة التأكيد، يعني لماذا جمع بين هذين اللفظين كثروا وزاد، هما بمعنى واحد، المراد به التأكيد. ومثل فما لهم فيما سواه زاد، كذلك هذا أراد به التأكيد، لأننا علمنا فيما سبق أن الفرض معين، معنى ثلث يعني لا يزاد ولا ينقص، هذا الأصل، سدس، نصف، ربع إلى آخره، فرض معناه معين من السماء، ليس من صنع البشر، ليست بالآراء ولا بالاجتهادات، وإنما هو فرض محتوم من السماء. إذن فما لهم فيما سواه أي الثلث زاد، لأنهم لا يستحقون أكثر منه، ما أعطاهم الله عز وجل، لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والزاد هو الطعام في السفر، هذا الأصل، لكن المراد به هنا الشيء الزائد، شيء الزائد، فالمعنى ليس لهم شيء زائد فيما سواه، وليس المراد بالطعام في السفر، ليس عندنا طعام هنا، وإنما هو في الأصل، والمراد هنا به ليس لهم شيء زائد، شيء نكرة، فيصدق على الثلث، لأن الثلث قد يكون مال ورق، وقد يكون عقار، وقد يكون غير ذلك، فنطلق الزاد هنا بمعنى الشيء. ويستوي الإناث والذكور فيه، يستوي الإناث والذكور فيه، يعني في الثلث، نعم خليكم معي، ويستوي الإناث والذكور فيه، يعني في الثلث، كما قد أوضح المسطور، يعني كالذي قد، ما هنا موصول بمعنى الذي، وقد للتحقيق، وأوضح هذا فعل ماضي، أوضحه المسطور، مسطور فاعل، والمراد به المكتوب الكتاب، يعني القرآن هو الذي أوضح هذا، أوضحه المسطور، مسطور فاعل أوضح، يعني بينه وزاده إيضاحا بالنص عليه، والمفعول به محذوف، تقديره أوضحه المسطور أي المكتوب أي القرآن، فهو عام أريد به خاص بقرينة المقام، لأن المسطور عام لا يصدق على القرآن فقط، ليس خاصا بالقرآن، إنما كل كتاب هو مسطور، حينئذ يكون من باب إطلاق عام إرادة الخاص، كما قد أوضح المسطور أي المكتوب، وهو القرآن العزيز بقوله فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء، والشركة إذا أطلقت تقتضي المساواة، حينئذ لا نقول إذا قيل بأنه لهم الثلث فإن كانوا، نعم فهم شركاء في الثلث، إذا وجد إناث وذكور حينئذ لا نقول بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، بل يستوون كلهم، يعني لو كان الثلث مثلا ثمانية وهم ثمانية، أربع ذكور وأربع إناث، لكل واحد سهم واحد، لكل واحد منهم سهم واحد، ولا نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه من المسائل التي يخالف الإخوة الأم غيرهم من الورثة، فإن التشريك إذا أطلق يقتضي المساواة، وهذا مما خالف فيه أولاد الأم غيرهم، فإنهم خالفوا غيرهم في أشياء خمسة أشياء، الإخوة لأم خالفوا غيرهم في خمسة أشياء، الأول ما ذكرناه سابقا أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، لا يعصب يعني ما لا يعصب معذورون ما جئنا للتعصيب، يعني لا يأخذ الذكر ضعف ما للأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا جزء من التعصيب. حينئذ الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين، كانت المرأة البنت تأخذ مثلا واحد، أخوها يأخذ اثنين، هذا يسمى تعصيبا، سيأتي فيه في محله. أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، هذا الأول. الثانية، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الإرث اجتماعا ولا انفرادا. لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الإرث اجتماعا ولا انفرادا، يعني يستوون من حيث الاجتماع ومن حيث الانفراد. أخ لأم بشرطه يأخذ السدس، أخت لأم تأخذ السدس، مجتمعون يأخذون الثلث بالسوية. لا فضل لذكر على أنثى البتة، لا فضل لذكر على أنثى البتة، بخلاف ما هو الشأن في غيرهم. ثالثا، يرثون مع من أدلوا به، والقاعدة هو في باب المواريث أن كل من أدلى بشيء حجبته تلك الواسطة، فهنا أدلوا بالأم، والأصل أن الأم تحجبهم، ولذلك ابن الابن مثلا ما الواسطة بينه وبين الميت؟ نقول الابن، ابن الابن أبوه هو الواسطة، لا يجتمع معه البت في الإرث، لابد أن يكون الأب غير موجود. حينئذ إذا وجد أبوه منعه، يعني حجبه. هنا قال ويرثون مع من أدلوا به، ابن الابن لا يرث مع أبيه البتة، لا يجتمعون، لأنه أدلى بالأبي، حينئذ يكون مانعا له، إلا الإخوة لأم، فهم يرثون مع أدلوا بالأم ويرثون معها، هذه ميزة خاصة لهم، ميزة خاصة لهم. قال رابعا، وتحجب بهم أي الأم، يعني حجب نقصان، لأنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس، يرثون معها ويحجبونها كذلك، لكن إذا كانوا جمعا كما سبق في الآية السابقة. وتحجب بهم أي الأم لأنهم يردونها إلى السدس. خامسا، وذكرهم أدلى بأنثى ويرث، وكما سبق كل من أدلى بأنثى الأصل فيه أنه لا يرث، هنا الأخ لأم أدلى بأنثى فالأصل أنه لا يرث. هذه خمسة مسائل خالفة الإخوة لأم غيرهم من الورثة. قال فائدة، هنا بقي ممن يرث الثلث الجد في بعض أحواله مع الإخوة، وبقي ممن يرث الثلث الباقي الجد أيضا في بعض أحواله مع الإخوة، هذا سيأتي في محله. ثم قال باب من يرث السدس، باب من يرث السدس. ذكر السدس في القرآن في ثلاثة مواضع، وأصحابه سبعة، أكثر أصحاب الفروض سبعة، أصحابه سبعة، عدهم أولا إجمالا ثم ذكرهم تفصيلا، وهذا فيه تشويق للنفس البشرية، لأنه إذا ذكر الشيء لها إجمالا ثم فصل يعني تشوقت إلى ذلك، لأنه إذا أجمل قيل أعطنا التفصيل، أعطنا الخبر، أعطنا كذا إلى آخرين. والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، وولدي وولده، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. والسدس بسكون الدال للوزن فرض سبعة، نص هنا يعني مفروض لسبعة، فرض هذا خبر المبتدأ، سدس مبتدأ وفرض خبره، وهو مصدر بمعنى اسم المفعول والإضافة لامية، يعني فرض لسبعة من العدد، سبعة إذا قال سبعة معلوم أنها من العدد، من ماذا إذن؟ إذا قوله من العدد تكملة، ليس فيها فائدة، شما ما يكون بحشو من أجل النظم فقط، من العدد هذه تكملة ولا فائدة فيه إلا تكملة النظم فحسب. أب هذا بدل مفصل من مجمل، سبعة أب هذا بدل من سبعة، والبدل من المجرور مجرور، ويصح أن تقول آب على أنه خبر مبتدأ محذوف أولها آب، وأم وثانيها أم ليس معطوفا على سابقه وإنما هو خبر مبتدأ محذوف، يعني هذه السبعة كلها إما أن تجعلها معطوفة على ما سبق، وإما بالجر، وإما أن ترفعها حينئذ تكون قد قطعتها، وتقدر لكل واحد منها تعربه خبرا والمبتدا محذوف، أب أوله أب، وأم يعني وثانيها أم، ثم بنت ابن وجد، ثم ثالثها، وإلى آخره. إذن أب بالجر بدل مفصل من مجمل، ويجوز فيه الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أولها أب، وأم معطوف على أب إذا كان جرا، والمعطوف على المجرور مجرور، أو وأم بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وثانيها أم، ثم ليست على بابها وإنما هي بمعنى الواو، لأن التعداد هنا لا مزية لواحد منها على الآخر بشيء البتة، إنما أراد أن يعدد إجمالا ولا يمتاز أحدها على الآخر بشيء البتة. ثم يعني وا بنت ابن، بنت ابن هذا الثالث، بنت ابن بنت بالرفع والجر، وجد وجد يعني جدا وارث، والأخت بنت الأب يعني الأخت لأب، ثم جدة ثم يعني والجدة، وولد الأم بالرفع، تمام العدة مبتدا وخبر، أو وولد الأم. إذن والأخت بنت الأب، والأخت هذا معطوف على أب، لأن العطف بالواو يرجع إلى الأول، يرجع إلى الأول، والأخت بالخفض عطفا على الأب، بنت الأب هذا تقييد يعني ليست الشقيقة ولا غيرها. ثم الجدة، ثم بمعنى الواو، بمعنى الواو، وولد الأم، وولد الأم تمام العدة، هذا يحتمل ولد على أنه مبتدا وتمام على أنه خبر، على أنه خبر ولا بأس به، والبيجوري ما يرى هذا، قل لا هذا خلط، لكن الظاهر أنه يجوز، لأنه وإن كان معطوفا على ما سبق إلا أنه فصله وجعله بجملة مستقلة، وهذا لا إشكال فيه، لأنه إذا قال ولد الأم تمام العدة ما أخرجه، لأنه أراد أن يفصل إجمالا، وقول تمام العدة دليل على أنه أراد به أنه داخل في مفهوم السبعة التي عدها إجمالا، هذا واضح بين، فلا إشكال فيه، حينئذ لا يكون ذلك يعني بإنكار. وولد الأم بالجر يكون تابعا لما سبق، وولد هذا يحتمل سابعها ولد على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وسابعها يعني سابع العدد ولد الأم، ولد الأم، ويحتمل وجه ثالث يعني يختلف يزيد عما سبق، يحتمل وجها ثالثا وهو أن يكون مبتدأ، وقول تمام العدة خبر المبتدأ، هذا لا إشكال فيه وإن أنكره البيجوني. وولد الأم يعني الأخ أو الأخت من الأم فقط، إذا خصه ولد أخ أو أخت من الأم فقط، تمام قال هناك فيه إذا جعله تابعا لما سبق على قول البيجوري، وولدي تابع لما سبق، تمام بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وليس خبرا عن ولد الأم، لأنه معطوف على ما سبق، أي هو متمم، ولد الأم هو متمم العدة، لأن تمام هذا بمعنى متمم، بمعنى متمم، وهذا فيه تكلف، والأولى أن يجعل ولد مبتدأ، وقول تمام أي متمم العدة يعني السبعة يكون خبرا للمبتدأ. ثم قال فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. فالأب هذه فصيحة، فصيحة يعني أفصحت عن جواب شرط مقدر، بعدما أجمل لك عد السبعة شرع في بيان من يرث السدس على جهة التفصيل، يعني بيان الشروط التي يستحق بها أن يرث السدس، فقال فالأب أي إذا أردت بيان ذلك تفصيلا فأقول لك الأب، فالأب يستحقه يعني يستحق السدس، الضمير يعود على السدس بشرط واحد، بشرط واحد وهو قوله مع الولد، يعني حال كونه مع الولد أي مع وجود الفرع الوارث، فالأب يأخذ السدس مع وجود الفرع الوارث واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، قريبا كان أو بعيد، مطلقا ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا، قريبا ابن ابن أو ابن، أو بعيدا ابن ابن ابن إلى آخره، يرث السدس مع وجود الفرع الوارث، لكن فيه تفصيل من حيث أن الأب قد يجمع بين التعصيب وبين الفرض، كما سبق أن الورثة باعتبار التعصيب والإرث أربعة، منهم قسم يجمع بين الفرض والتعصيب في وقت واحد، ومنهم قسم يجمع بين الفرض والتعصيب لا في مسألة واحدة، الأب ممن يجمع بين الفرضين بين النوعين بالفرض والتعصيب في وقت واحد. فإن كان هذا الفرع الوارد ذكرا ليس للأب إلا السدس فقط، إن كان أنثى فأخذ السدس ولم يبق شيء كسابقه، ليس له إلا السدس، إن بقي شيء حينئذ رجع إليه بعد السدس، فيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. إذن يرث بجهتين، يرث به بجهتين. وهذه إذا انتهينا من الباب السدس نأخذ عليها أمثلة إن شاء الله، أنتم تحلون المسائل. فيرث الأب السدس فقط إذا كان الفرع الوارث ذكرا أو أنثى ولم يبقى شيء. فإن كان الفرع الوارث أنثى وبقي بعد الفرض يعني فرض الأنثى شيء، حينئذ يأخذ الباقي من الأب، يأخذ تعصيبا، فله السدس فقط مع الفرع الوارث إن كان ذكرا، وإن كان أنثى وفضل بعد الفرض شيء أخذه الأب تعصيبا مع السدس، أخذه الأب تعصيبا مع السدس. ولذلك قال الشارح فالأب يستحقه أي السدس مع الولد ذكرا كان أو أنثى، فإن كان الولد ذكرا فلا شيء للأب غير السدس، لا شيء للأب غير السدس إن كان ولد ذكرا. قالوا لأن جهة البنوة مقدمة على جهات الأبوة في الإرث بالتعصيب، فليس للأب إلا السدس فرضا وللابن الباقي، الابن أقوى في التعصيب من الأب كما سيأتي في محله. وإن كان الولد أنثى وفضل بعد الفرض شيء فإن لم يفضل فلا يأخذ شيئا سوى السدس، وإن فضل شيء أخذه أيضا تعصيبا، فيجمع إذ ذاك بين الفرض والتعصيب، وهذا سيأتي في محله مفصلا. الثاني ممن يرث السدس الأم، وهكذا الأم، وهكذا الأم، أي والأم مثل هذا، والإشارة تكون للأبي، والأب يستحقه ماذا؟ يستحقه مع الولد، كذلك الأم تستحق السدس مع الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا، قريبا أو بعيدا. إذن قوله وهكذا الأم يعني الأم مثل هذا، مثل ذا الذي هو الأب، فالأب يستحق السدس مع الولد، وكذلك الأم تستحق السدس مع الولد، وله زيادة سيأتي توضيحها. وهكذا الأم تستحق السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، وسيزيد عليه وجود الجمع من الإخوة مع الولد ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو متعددا. قال بتنزيل الصمد، هذا في المسألتين، يعني الأب يستحق السدس بتنزيل الصمد، والأم تستحق السدس بتنزيل الصمد. تنزيل الصمد ما هو؟ قرآن. الصمد اسمه من أسمائه جل وعلا. تنزيل هذا مصدر، نزل ينزل تنزيلا، وهو مضاف، والصمد مضاف إليه، وهو من إضافة المصدر إلى فاعله. أحسنت، إلى فاعله. تنزيل الصمد، من الذي نزل حكم؟ الله عز وجل. حينئذ نقول هذا من إضافة المصدر إلى فاعله. بتنزيل الصمد أي حال كون استحقاق كل من الأب والأم للسدس مع الولد ثابتا بتنزيل، هذا حال، هو متعلق بمحذوف حال، ثابتا بتنزيل الصمد، أو راجع لهما للمسألتين الأب والأم. والصمد من أسمائه جل وعلا، ومعناه الذي لا جوف له، أو الذي يقصد في الحوائج، ونحو ذلك مما ذكره السلف، وهي معاني خمس أو ست، وكلها ثابتة، كلها يشملها هذا اللفظ. بتنزيل الصمد جل وعلا في كتاب العزيز، هذا دليل استحقاق الأبوين للسدس بشرط مذكور. قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولأبويه، أبوي مراد بهما الأم والأب، وإنما غلب الأب على الأم لشرفه. لا، أبوين يعني أبوان، أب وأب، هذه جرين على الظاهر، ولكنه ملحق بالمثنى وليس بمثنى، كالقمرين مراد بهما الشمس والقمر، إذن ليس قمر وقمر. إذن أبوين ليس مراد به أب وأب، لأن الشخص لا يكون له أبوان، إنما هو أب واحد. حينئذ نقول ولأبويه يعني لأبيه وأمه، الأب والأم. وثناه تغليبا يعني للأب على الأم لشرفه. ولأبويه، شعراب لأبويه، السدس لأبويه، لأبويه السدس خبر مقدم، لأبويه جار مجرور متعلق محذوف خبر كائن ثابت، لأبويه. السدس هذا مبتدا مؤخر، السدس لأبويه. قوله لكل واحد منهما، ها لأبويه لكل، هذا جار مجرور بدل من الجار المجرور، لأن قوله ولأبويه السدس هذا يحتمل ماذا؟ يحتمل أنهما شركاء في سدس واحد. إذا قيل لأبويه السدس فهم شركاء في الثلث كما سبق، فيحتمل أن السدس واحد والأب والأم شركاء، وليس المراد ذلك، وإنما المراد الأب له سدس مستقل والأم لها سدس مستقل. ولذلك قال لكل واحد منهما، هذا دفع لإيهام ها الاشتراك في السدس بقوله لأبويه. انظر البدل له فائدة هنا. إذن لكل واحد منهما الأبوين السدس، فإعراب لأبويه خبر متعلق محذوف خبر وهو جار مجرور. لكل نقول هذا جار مجرور بدل مما قبله، والفائدة فيه دفع إيهام أن يكون قوله لأبويه يدل على اشتراك الأبوين في السدس، وليس الأمر كذلك، بل لكل واحد منهما السدس مما ترك، هذا متعلق بقوله السدس، إن كان له ولد. إن وجد الولد فللأب كم سدس، إن وجد الولد فللأب السدس، إن وجد الولد فللأم السدس. إذن إن كان له ولد هذا الشرط يعود للأبوين معا كل واحد منهما، إذن قوله فالأب يستحقه مع الولد هذا منطوق قوله إن كان له ولد وهو شرط، فإن لم يكن له ولد فالحكم يختلف، فالحكم يختلف. ولذلك قال هنا وما أحسن هذا الترتيب الحسن في هذه المنظومة، فإنه أعقب الأب الأم مؤخرا للجد عنهما، يعني أتى بالأب أولا ثم الأم ثم أتى بالجد، أتى به بالجد، مع أن المناسب بالعقل والعادة أن يأتي بالجد قبل الأم لأنه أبو الأب ثم يأتي بعد ذلك به بالأم، لكن هذا فيه تأدب مع القرآن، لأن قال لأبويه أتى بالأب والأم معا فذكرهما معا تأدبا مع القرآن. ثم قالوا هكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، يعني قوله مع الولد ليس خاصا بالولد الصلب وإنما يدخل فيه ولد الولد، كما قال هناك ولابن ابن معها، فالتنصيص هنا تنصيص على ما ألحق قياسا بالولد على قول أو تأكيد لما دخل في قوله الولد فهو وارث، لأن ولد الولد يرث، الأولاد أولاد الأولاد كالأولاد إرثا وحجبا، الابن هذا يرث ويحجب، ابنه مثله في الإرث والحجب، فلا خلاف بينهما، وإنما الخلاف لا خلاف بين أهل العلم في الحكم، وإنما الخلاف هل يشمله باللفظ أو بالقياس. وهكذا أي وحال الأب والأم مع ولد الابن مثل حالهما مع الولد في استحقاق السدس، في استحقاق السدس، وحال الأب والأم مع ولد الابن مثل حالهما مع الولد باستحقاق السدس. وهكذا مع بإسكان العين يجوز فيه لغة أخرى لكن هنا من أجل الوزن، مع ولد الابن بالهمز، هنا قطع الهمز من أجل الوزن، مع ولد الابن الذي هذا صفة لولد الابن ما زال يقفو، يقفو قفا يقفو قفا يقفو يعني يتبع، ومنه قفو الأثر، إثره أي حكمه، يقال جاءني في إثره أي في عقبه، وقف الشيء أو الأثر تبعه، وفي القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا ما زال يقف يعني يتبع إثره يعني عقبه، والمراد به هنا الحكم، يعني ولد الابن يتبع أباه في الحكم إرثا وحجبا. ويحتذي يقال حذا فلان حذو فلان فعل مثل ما يفعل، واحتذى مثال فلان أو على مثاله أو به سار على مثاله. إذن أراد الناظم بهذا البيت أن ينص على أن شرط استحقاق السدس للأب أو الأم مع وجود الولد وولد الولد مثله فيستحق مع عدم الأول. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو، أي هذا الابن ولد الابن يقفو إثره يعني إثر أبيه، ويحتذي يعني يتبعه. قال هنا ويحتذي بالذال المعجمة، أن يقتدي به في الإرث والحجب قياسا عليه الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى. قال الشارحون: فتلخص من هذا كله أن الأب يرث السدس مع واحد من أربعة. الأب يرث السدس مع واحد من أربعة: الابن أو ابن الابن أو البنت أو بنت الابن. لأن قوله ولد قلنا في لسان العرب يشمل الذكر والأنثى، إذن ابن وبنت. ثم قال هنا: وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو، إذن ابن الابن وكذلك بنت الابن، فهم أربعة، فهم أربعة. وأن الأمة ترث السدس كذلك مع واحد من أربعة على ما ذكره في البيت الأول: الابن أو ابن الابن أو البنت أو بنت الابن. حينئذ صار في هذه المسائل الأربعة سيان، لكن تزيد الأم على الأب بأنها ترث السدس مع العدد من الإخوة مطلقا، بمعنى أنها ترث السدس بشرط وجود الفرع الوارث وهو الذي عناه بقوله مع الولد، أو بجمع من الإخوة، إما هذا وإما ذاك. فإن انتفى الولد ووجد جمع من الإخوة مطلقا، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، ذكورا أو إناثا أو مختلطين، حينئذ استحقت الأم السدس. ولذلك قال: وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت. وهو أي السدس لها، أي للأم أيضا، كما هو لها مع الولد وولد الابن مع الاثنين، أي حالة كونهما مع الاثنين من إخوة الميت. هذا يشمل الأخوات، ففيه تغليب. والميت هنا بالتخفيف، وهو فرع المشدد، وهو بمعنى واحد، وخرج بالإخوة بنوهم، وليس المراد هنا إلا الإخوة، بخلاف ما سبق. ويأتي تفصيل لهذا البيت فيما يأتي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.